بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل الخسائن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة الأهدل عليه رحمة الله في منظومته القاعدة 27: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. نعم، ذكر الأهدل في الفرائد البهية نظم قواعد الفقهية القاعدة 27، قال: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. ما حرم أخذه حرم ماذا؟ إعطاؤه. وهذه القاعدة دليلها من كتاب الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تتحقق هذه القاعدة الفقهية إلا بقيد، وهو ما يتعلق أن إذا حرم عليك ماذا؟ إذا كان هذا التحريم، إذا كان هذا التحريم كما يحرم عليك يحرم ماذا على غيرك، فهذه القاعدة الفقهية تأتي ماذا عليه. يعني الشيء إذا حرم ماذا عليك فلا تعطيه لغيرك، إذا حرم عليك هذا الشيء فلا تعطيه ماذا لغيرك، لكن بقيد إذا كانت علة التحريم في ذلك الغير. مثاله ما يتعلق بأخذ آلات اللهو والطرب، أو كذلك يعني ماذا أشرطة اللهو والطرب، تحرم ماذا عليك، تحرم ماذا عليك، فكونك تعطيها ماذا لغيرك أيضا هذا ماذا حرام، أيضا هذا ماذا حرام. يعني مثال آخر أيضا ما يتعلق بمسألة النياحة، ما يتعلق مسألة ماذا النياحة، أخذ المرأة مال على النياحة حرام ماذا عليها، وهكذا كونها تعطي امرأة أخرى من أجل أن تنوح نقول أيضا هذا ماذا حرام. إذن القاعدة ليست على هذا الإطلاق، ما حرم أخذه حرم ماذا إعطاؤه، نقول بهذا القيد حرم عليك فلا تعطيه لغيرك إذا كانت علة التحريم في ذلك الغير. لابد من هذا التقييد، لأن بالمستثنيات تتضح لنا المسألة، بالمستثنيات في القاعدة الفقهية تتضح لنا ماذا المسألة. وبعد البيت إن شاء الله يعني نذكر الفروع الفقهية المرتبة عليها. أفضل الأخ سعيد رحمه الله. وكل ما حرم أخذه حضر، إعطاؤه أيضا كما عنهم شهر. طيب، معنى هذه القاعدة كما قلنا كما ذكرناها ما يتعلق بالقاعدة، فما هي الفروع الفقهية المرتبة عليها؟ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ماذا 10، بمعنى إذا كان الطرفان يتبادلان التحريم، بمعنى أن المعطي حرام عليه والآخذ حرام عليه، كما هي في الخمر، كما هو ماذا في الخمر، هذه تدخل في هذه المسألة. وهكذا ما يتعلق مسألة الرشوة، جاء الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي ولعن المرتشي، لعن الراشي ولعن ماذا المرتشي. وهذه القاعدة الفقهية يعني الأول الذي يعطي ماذا المحرم، الذي يعطي ماذا المحرم هذا مرتكب لوسيلة المحرم، والثاني الذي يأخذ المحرم هذا قاصد المحرم، فكلاهما محرم، كلاهما ماذا محرم، لكن أحدهما حرم تحريم مقاصد والآخر حرم تحريم ماذا وسائل، وإلا في كلاهما ماذا قد ارتكب المحرم. لهذا جاء في الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، أما الرائش أي الوسيط بينهما الحديث ما ثبت، اللفظ الرائش هذا ما ثبت، ولكن المعنى الصحيح لأنه تعاون على الإثم والعدوان. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأكل الربا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل، لعن آكل الربا وموكل الربا، يعني كلاهما ماذا معلون، كلاهما ماذا ملعون، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد في ذلك أيضا الكاتب والشاهد، لكن نحن ما يتعلق بالآخذ والعاطي، بالذي يأخذ والذي ماذا يعطيه. لهذا قال: ما حرم أخذه حرم ماذا إعطاؤه، ما حرم ماذا أخذه حرم ماذا إعطاؤه. ومثلنا كما قلنا بما يتعلق بآلات اللهو والطرب، فإن أخذها يعتبر ماذا محرما، وإعطاءها ماذا للغير يعتبر ماذا محرما، هكذا في باب النياحة، وهكذا يدخل في باب حلوان الكاهن، هكذا يدخل فيما يتعلق بكذلك يعني ماذا ما يتعلق أجرة النائحة وهكذا أجرة يعني الزامر صاحب الزمر وهكذا يدخل في أبواب كذلك يعني ماذا الواشمة والمستوشمة وأبواب كثيرة. ما هو الضابط عندنا في هذا الأمر؟ الضابط عندنا إذا كان هذا حرم ماذا عليك فلا تعطيه لغيرك إذا كانت علة التحريم في ذلك الغير. إذا كانت علة التحريم في ذلك الغير فتأتي القاعدة الفقهية ما حرم أخذه حرم ماذا إعطاؤه إلا ما يتعلق بالمستثنيات سيأتي في البيت الذي بعده. وأيضا من السؤالات يعني من الفروع الفقهية مرتبة قد ذكرها في الشرح وهي ما يتعلق بالسائل في المساجد الذين يسألون ماذا في المساجد، فإذا رفع صوته وأزعج المصلين والذاكرين وتخطى ماذا الرقاب فإن هذا السائل قد ارتكب ماذا محرما، فأخذه لهذه الصدقة حرام وإعطاءه للصدقة حرام، لا تعطيه صدقة ولا هو يأخذ ماذا الصدقة، فتدخل تحت هذه القاعدة الفقهية لأن فيه التعاون على الإثم والعدوان حينما رفع صوته وأزعج المصلين والذاكرين وتخطى الركاب والرقاب فارتكب محرما، إعطاءك للصدقة إياه هذا فيه تعاون على الإثم والعدوان، فيه تعاون على الإثم ماذا والعدوان أي أعنت حتى يبقى على هذه الطريقة، فيدخل في هذا المعنى. وهكذا ذكروا ما يتعلق بالسحر والتنجيم والرمل إلى آخره، كل هذه ما دام أن الذي أعطى حرام عليه كذلك علة يعني التحريم في ذلك الغير فإن القاعدة الفقهية تأتي عليه، فإن القاعدة الفقهية ماذا تأتي ماذا عليه. نعم نذكر المستثنيات. رحمه الله. واستثني نحو رشوة لحاكم توصلا لحقه من ظالم. هذه مسألة إنسان يعني يريد أن يتوصل إلى حقه ولا يتوصل إلا بدفع مال، ولا يتوصل إلا بدفع مال لاستخراج ماذا حقه، فدفعه للمال لا يحرم عليه، دفعه للمال للوصول إلى حقه لا يحرم عليه، وأخذ ذاك الذي أعطاه الحق وهو الحاكم أو القاضي من أجل يعني ماذا حتى يعطيه حقه فيدفع ماذا رشوة فإن هذا حرام، حرام على الآخذ ولا تحرم على المعطي، هذا بالمستثنيات في القاعدة، القاعدة المضطردة أن ما حرم أخذه حرم ماذا إعطاؤه، إذا كان هذا الإعطاء لأخذ يعني ماذا شيء ما هو ما يعني ماذا لا يستحقه، يعني أنت تدفع للحاكم شيئا لا تستحقه فيعطيك، فتأتي القاعدة الفقهية على ما حرم أخذه حرم ماذا إعطاه، فيحرم على من؟ على الآخذ وعلى المعطي، على المعطي وهو الراشي، وعلى كذلك يعني ماذا الآخذ، على كذلك يعني ماذا المعطي وهو ماذا يعني على المعطي الذي أعطى هذه الرشوة، وعلى الآخذ وهو الذي أخذ هذه الرشوة، وجاء الحديث فيهما. لكن يخرج من هذه القاعدة الفقهية كما ذكر المصنف واستثني النحو رشوة لحاكم توصلا لحقه من ظالمي، أي بمعنى لا تتوصل لحقك إلا بدفع مال، الذي أخذ يحرم عليه والدافع ليس عليه ماذا شيء، لكن مسألة ها هنا نبع عليها العلماء أن الإنسان لا يعقل في الدفع فإن هذا فيه إعانة على بقاء هذه المنكرات، يعني كلما تعسرت عليك الأمور دفعت مالا للوصول إلى حقك تقول أنا ما أستطيع الوصول، يا أخي قرب أصبر حتى يعني تخرج ماذا حقك، فإذا أيست ماذا من خروج ماذا حقك إلا بدفع مال فتدفع، أما كلما حصل للإنسان أزمة قال أنا أدفع من أجل إخراج حقي نقول هذا لا يصلح، هذا فيه إعانة أن يبقى هؤلاء على هذا المنكر وهو الأخذ مقابل هذه الواجبات التي عليهم، ولهذا استثنى المصنف عليه رحمة الله هذه المسألة ماذا الفقهية، هذه المسألة ماذا الفقهية. نعم وسيذكر أيضا من المستثنيات. نعم. قال رحمه الله وفك مأسور وما قد بذله لمن يخاف هجره ليصله. ذكر فرعين فقهيين في هذا البيت، قال وفك مأسور لمن قد وفك مأسور وما قد بذله لمن يخاف هجره ليصله. ما معنى هذا الكلام؟ فك المأسور يعني عندنا أسير عند الكفار، عندنا أسير عند الكفار، بذل المال للكفار حرام، بذل المال للكفار ماذا حرام ابتداء، لكن إذا بذل المسلم مالا من أجل الفداء لإخراج ماذا مسلم فهذا الذي يعطي وهو المسلم ليس عليه شيء، والكافر الذي يأخذ مال مقابل فك هذا ماذا المسلم حرام عليه، هذه المستثنيات. صورة أخرى ذكرها فرع آخر وهو ما يتعلق إنسان تخاف هجوة، الشعراء قديما كانوا يخافونهم من حيث الهجو أن يهجوه، قديما كانوا يخافون الشعراء فمن أجل أن يسكت هذا ماذا الشاعر حتى يهجوه، حتى لا يهجوه في نفسه أو في عرضه إلى آخره، فيعطيه مال من أجل أن يسلم من شره، من أجل أن يسلم ماذا من شره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تعامل مع بعض يعني ماذا من فيه سوء، من فيه سوء بهذه المعاملة، يعني قبل أن يدخل ربما ماذا يعني يذكره ماذا بما فيه، فإذا دخل هش وبش، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يتقى شره، أن هذا مما يتقى ماذا شره. في الشاهد أنك إذا خفت إنسان ربما يهجوك بما ليس فيك ويتكلم ماذا عليك، فتدفع عن عرضك بدفع مال، فتعطي هذا الشاعر مال، بل كان الحكام قديما لربما يدفعون إلى الشعراء مالا، إما للمديح وإما لدفع الشر، إما لأجل مدحهم وإما لدفع ماذا شرهم، وإما لدفع ماذا شرهم. فإذا كان الإنسان سيدفع مالا يخاف إنسان يهجوه فيذكره بالمذمة والسوء فيعطيه مال، فهذا الدافع ليس على شيء، والآخذ وهو الشارع الشاعر ارتكب ماذا محرما. هذه من الفروع الفقهية، هذه من الفروع ماذا الفقهية. ولهذا عرفنا الآن أنه إذا لم يكن المعنى في الدافع، لم يكن معنى التحريم في الدافع، فهذا يدخل في القاعدة الفقهية. وإذا كان يعني ماذا المانع يعني ماذا التحريم موجود في الآخذ فيأتي عليه التحريم، فتكون هذه لي من مسائل الاستثناء. فإذا كان التحريم يأتي على الأول والثاني كما قلنا في الراشي والمرتشي، في المعطي للخمر والآخذ للخمر، في المعطي لآلات الله والطرب والآخذ لآلات الله والطرب وهكذا، فإذا كان التحريم في الآخذ والمعطي فهذا يأتي على القاعدة الفقهية. وإذا كان العكس التحريم إنما هو في الآخذ دون المعطي، فهذا كالمستثنيات من هذه القاعدة الفقهية. ولهذا بهذا الاستثناء نعرف يعني ماذا حقيقة القاعدة الفقهية حتى لا يحصل لنا خلط، حتى لا يحصل لنا خلط في هذه القاعدة ماذا الفقهية. ولهذا استأتي معنا ماذا فروع على هذه المسألة. الله الأخي سعيد. وحيثما خاف الوصي ظالما أعطى من المال ليضحي سالما، أيضا هذه من المستثنيات. وحيثما خاف الوصي ظالما، إنسان قائم على أموال الأيتام يعني وصي على أنه يقوم على أموال الأيتام، فخاف ماذا من ظالم أن يأخذ أموال اليتامى إلا بدفع شيء من المال، إلا بدفع شيء من المال، عندهم أموال ثروات هؤلاء اليتامى، وعندنا ظلمة سيسطون على هذه الأموال ويأخذون هذه الأموال أموال يتامى، وهذا الرجل ما عنده قدرة أن يدفع عن أموال اليتامى وهو وصي على هذه الأموال، فيتقي يعني ماذا يتقي أخذ كل المال بدفع شيء منه. ولهذا يقول العلماء أن ماذا أن وكيل المظلوم لا كوكيل الظالم، عندنا وكيل مظلوم وهو الوصي، وعندنا وكيل ماذا ظالم، فأنت لما تعطيه مال بعض المال ليبقى من المال، ليبقى ماذا الباقي من المال، فكما قلنا هذا إنسان ظالم يسطو على أموال اليتامى، إن لم تعطيه شيئا من مال اليتامى أخذ كل أموال اليتامى، كما فعل الخضر فيما يتعلق بالسفينة خرقها لتبقى ماذا السفينة للمساكين، لأجل أن تبقى السفينة للمساكين، فهذا الفرع من هذا المعنى. إذن المعطي وهو الوصي لم يرتكب محرما، والآخذ وهو الظالم ارتكب ماذا محرما، هذه من مستثنيات القاعدة الفقهية. نعم أخي سعيد. والبذل من قاض لكي ولا والأخذ للسلطان لن يحل، ذكر أيضا من الفروع التي تستثنى والبذل من قاض لكي يولى، يعني هذا إنسان يعني أناس تقدموا للقضاء وليسوا أهلا للقضاء، وعندنا إنسان أهل ماذا للقضاء لكنه ما سيولى، ما سيولى إلا أن يدفع مالا، إلا أن يدفع ماذا مالا. لهذا قال والبذل من قاض لكي يولى، ولكي ماذا يولى أي القضاء، لكي يولى ماذا القضاء، أو كان في القضاء ولكنهم ربما يعني ينحون ماذا عن القضاء، فهي على صورتين، إما أنه ابتداء يعني يريد أن يتولى القضاء ولا يتولى القضاء إلا بأن يدفع مالا لمن يوليه، لمن ماذا يوليه وهو أهل، خشية أنه يتولى القضاء من ليس ماذا أهلا، فهذا الدافع المال ليس عليه شيء، والآخذ للمال مقابل هذا هو اللي ارتكب ماذا محرما. وهكذا قد تنتهي ولاية ماذا القاضي وربما يعزى عن القضاء وهو أهل، ومن سيقوم بدلا فيما يتعلق بالقضاء ليس أهلا فيعطي مالا حتى يبقى، يعطي مالا حتى يبقى في القضاء، فالمعطي ليس على شيء، والآخذ هو ماذا الظالم أي الآخذ ماذا؟ المحرم، هو الذي ارتكب ماذا؟ محرما، هو الذي ارتكب محرما، فيكون من هذا المعنى، يكون من هذا المعنى. ومن ذلك أيضا يعني تحريم الزكاة على الغني، الغني لا يجوز أن يأخذ الزكاة، فهي تحرم ماذا؟ يحرم عليه أخذها، ولا يحرم عليه ماذا؟ إعطاؤها، بل يجب عليه أن يعطي الزكاة. الغني إذا دفع الزكاة يعني كون ماذا؟ يعني يعطي، فهذا ليس عليه ماذا؟ حرام، بل يجب عليه. وكونه يأخذ يعني مال الزكاة وهم الأغنياء، فهذا يحرم ماذا؟ عليه. إذن يحرم عليه الأخذ، وكذلك يعني ماذا؟ يستحب، بل نقول يجب عليه ماذا؟ الإعطاء، لأنه يجب عليه بذل ماذا؟ الزكاة. الهاشمي قد يكون من الأثرياء والأغنياء، فيجب عليه بذل الزكاة، يجب عليه بذل الزكاة، لكن يحرم عليه أخذ الزكاة، يحرم عليه ماذا؟ أخذ الزكاة، فهي من هذا المعنى. وهكذا أيضا إنسان مضطر لأخذ مال قرضا، فكونه يأخذ هذا ليس عليه شيء، ليس عليه إثم، والذي يأخذ عليه زيادة في باب القرض نقول هو ماذا؟ أن ارتكب المحرم. فأنت الآن آخذ، أنت مضطر لأخذ ماذا؟ قرض، لكن بمقابل، مضطر لأخذ قرض ماذا؟ بمقابل، ليس عليك شيء وأنت الآخذ، والمعطي هو الذي ارتكب ماذا؟ المحرم، إذا طلب ماذا؟ الفائدة، إذا طلب الفائدة. نقرأ باقي قليل. فائدة تقرب من ذي القاعدة، قاعدة أخرى لديهم واردة، وهي ما حرم فعله حضر، طلبه أيضا كما عنهم ذكر. يعني هذه القاعدة الفقهية أيضا يقول تلحق بهذه المسألة قاعدة ماذا؟ فقهية أخرى. ما يحرم على الإنسان أن يفعله، يحرم على الإنسان أن يطلبه من غيره أن يفعل هذا الفعل. أنت يحرم عليك هذا الفعل، أو يحرم عليك هذا القول، فتطلب من إنسان أن يفعل هذا الفعل المحرم، أو يقول هذا القول ماذا؟ المحرم. ماذا يقول المصنف؟ قال فائدة تقرب من ذي القاعدة، قاعدة أخرى لديهم واردة، وهي ما حرم فعله حضر، طلبه أيضا كما قد عنهم، أيضا كما عنهم ذكر. فمعنى القاعدة الفقهية أن ما حرم ماذا؟ فعله، حرم ماذا؟ طلبه. كيف لا يجوز لك ماذا؟ فعله أو قوله، وتطلب من غيرك أن يفعل هذا الفعل أو يقول هذا ماذا؟ القول. ولكن لا مستثنيات كما سيأتي، لا مستثنيات، هذا هو الأصل. يعني عندنا إنسان ينادي إلى فعل المنكرات، إنسان ينادي إلى فعل ماذا؟ المنكرات. نقول فعل المنكرات عليك محرمة، فعل الفواحش والمنكرات عليك محرمة، دعوتك الناس إلى فعل الفواحش والمحرمات محرم، دعوتك الناس إلى فعل الفواحش ماذا؟ إلى فعل ماذا؟ الفواحش والمنكرات حرام عليك. إذن ما يحرم على الإنسان أن يفعله أو يقوله، أيضا يحرم عليه أن يطلب من غيره أن يقول أو يفعل هذا المحرم. هذه قاعدة ماذا؟ معلومة عند العلماء. هكذا فيما يتعلق بشهادة ماذا؟ الزور، هي محرم عليك، فلا تطلب من غيرك أن يشهد شهادة الزور، هذا الفرع الفقهي أيضا الآخر. هكذا فيما يتعلق بالسكوت عن الباطل، أنت ساكت ماذا؟ على الباطل، وهو لا يجوزك أن تسكت على الباطل، لكن أيضا لا تطلب من غيرك أن يسكت على الباطل، هذه أيضا من القواعد الفقهية، من القواعد الفقهية، أنت تسكت عن الباطل فتأمر غيرك أيضا أن يسكت ماذا؟ عن الباطل، نقول هذا ماذا؟ حرام أن تطلب منه ماذا؟ ما يحرم عليك من الأقوال أو الأفعال. ما هو الذي يحرم عليك؟ الذي يحرم عليك أن لا تسكت عن الباطل، والواجب عليك أن تقول ماذا؟ الحق. لكن لها مستثنيات، ونذكر هذه المستثنيات وننتهي بها. واستثني من صادقا ادعى فله، تحليف من أنكره إذ فعله، وجزية الذمي تطلب وإن يحرم عليه بذلها كما زكن. نعم، مما يستثنى من هذه القاعدة أنه قد يحرم على الإنسان، يحرم ماذا؟ على الأقل استثنى من صادق ادعى فله، تحليفه من أنكره إذ فعله، وجزية الذمي تطلب وإن يحرم عليه بذلها كما زكن. ما معنى هذه المسألة؟ يعني بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن يحلف كذبا، يحرم على الإنسان أن يحرف ماذا؟ يحلف ماذا؟ كذبا. فهذا إنسان مدعي، ادعى على إنسان ماذا؟ شيئا من الأشياء، ادعى على الإنسان شيئا ماذا؟ من الأشياء، فطلب ماذا؟ أنكر هذا الشيء، أنكر أن هذا الشيء ماذا؟ عنده، فطالب بالحلف، مع أنه يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحلف ماذا؟ كذبا. فهل أن يطالبه وإن حلف ماذا؟ كذبا. يعني يحرم على الإنسان أن يحلف كذبا، لكن كونه يطالب غيره بأن يحلف ماذا؟ كذبا، قالوا هذه من مستثنيات القاعدة ماذا؟ الفقهية من مستثنيات القاعدة الفقهية، وهي كما قلنا تتأتى في شخص يدعي على إنسان شيئا، يدعي على إنسان شيء ما عنده بينة، ما عنده ماذا بين، وذاك ينكر، فما دام أنه أنكر الواجب عليه أن يحلف، فهو يطالب بأن يحلف مع أنه قد يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سيحلف كاذبا، ومع هذا طالبه. إذن هذا مما يستثنى من القاعدة الفقهية. الفرع الثاني وهي الجزية من الذمي. من المعلوم أن الذمي يعطي الجزية حتى لا يسلم، من المعلوم أن الجزية أن الذمي يعطي الجزية حتى لا يسلم، حتى يبقى على الذمة، يبقى على الكفر، حتى يبقى على بقاؤه على الكفر حرام، بقاؤه على الكفر ماذا حرام. فأنت لما تأخذ ماذا منه الجزية، لما تأخذ منه ماذا الجزية، تدعوه إلى أن يبقى على الكفر، فمعنى ذلك أنه سيبقى على الكفر، سيبقى ماذا على الكفر. هذا يقول هذا مما يستثنى، ما حرم ماذا فعله، حرم طلبه. الآن ما هو الذي يحرم؟ يحرم على الإنسان أن يبقى ماذا على الكفر، يحرم على الإنسان أن يبقى على الكفر، وأنت الآن تطلب منه أن يبقى ماذا على الكفر بأخذ ماذا، بأخذ الجزية. فكون هذا الذمي يعني ماذا يدفع الجزية، معنى أنه يريد أن يبقى على الكفر، يريد أن يبقى على الكفر ولا يريد أن يدخل ماذا الإسلام. فهذه المستثنيات من القاعدة الفقهية، إذا ما حرم ماذا فعله، حرم ماذا طلبه، هذه تستثنى من القاعدة ماذا الفقهية. وقلنا أن المثال الأول فيما يتعلق بالمدعي مع المدعى ماذا عليه، يدعي عليه شيئا ويأبى أنه ماذا يعني يعترف بهذا الشيء فينكر، فيطالب بالحلف ويحلفه مع علمه، فطلب منه شيئا وسيفعله حراما. إذن ما حرم ماذا فعله، حرم ماذا طلبه، يستثنى هذا الشيء. ما حرم ماذا فعله، ما هو الذي يحرم فعله؟ الكفر فيما يتعلق بالذمي، فيحرم على الإنسان أن يطلب منه هذا الأمر، يحرم عليه أن يطلب منه هذا الأمر، ولكن هذا يعني يعطي الجزية مقابل أن يبقى ماذا على الكفر، وبقاه على الكفر أمر محرم، بقاه على الكفر أمر ماذا محرم، فأنت تطلب منه الجزية لأجل البقاء ماذا على الكفر، فهذا الطلب يعتبر ماذا محرما، فيكون من قبيل ما يستثنى من القاعدة ماذا الفقهية. استمراره على الكفر حرام، وإعطاؤه ماذا للجزية يعني ماذا مقابل أن يبقى ماذا على الكفر، مطالبة ماذا بالإسلام واجب عليه، وبقاه على ماذا على الكفر حرام ماذا عليه، بإعطاء الجزية سيبقى على ماذا على الكفر. فقال العلماء هذا مما يستثنى من هذه القاعدة ماذا الفقهية، يدفع الجزية ويحرم عليه لأنه يجب عليه الإسلام وترك ماذا الكفر. إذن هذا مما يستثنى، ما حرم ماذا فعله، حرم ماذا طلبه، ما حرم ماذا فعله. ما هو الذي يحرم؟ يحلف كاذبا حرام، يبقى على الكفر حرام، مع هذا أنت تطلب، لأن هذا ذمي لابد تطالبه بالجزية، هذا ذمي لابد أن تطالبه بالجزية، بدفعه للجزية معناه يعني فيه الاستمرار على الكفر، فيه الاستمرار والبقاء ماذا على الكفر. كونك تطلب منه اليمين معناه أن هذا الإنسان سيحلف ماذا كذبا، لكن لا تتمكن من الوصول إلى أخذ الجزية أو إلى اليمين إلا بهذه الطريق. ففي هذا الحال ماذا؟ هذا مما يستثنى، ما حرم فعله، حرم ماذا طلبه. قالوا إلا في هاتين الحالتين، وما كان في معناهما لاستخراج الحقوق. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. السؤال الله طيب، الله بارك الله فيك. طويلة هذه القاعدة لكن خلصنا منها أحسن.